إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، هذا يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، فأكثروا في كل ساعات هذا اليوم بالدعاء على هؤلاء الظالمين. اللهم اهلك اليهود يا رب العالمين. آمين. اللهم شتت شملهم. آمين. وفرق جمعهم. آمين. وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. آمين. اللهم أخرجهم من فلسطين. آمين. مهزومين. آمين. مهزومين. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. ورجح بعض أهل العلم أن هذه الساعة هي الساعة الأخيرة من شهر من يوم الجمعة، لكن لا نترك ساعة، لأننا في أمس الحاجة إلى أن الله تبارك وتعالى ينزل علينا رحماته. فالأمة في ضائقة، والأمة الآن في ملحمة بين الكفر والإيمان، ظاهراً واضحاً جلياً. ما تروه أي أخ الإسلام اليوم من أفعال اليهود، وإنما هو ترجمة لحالهم وواقعهم وقبائلهم التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه العزيز. تحدثنا قبل ذلك عن كيف تناقلوا وكيف طردوا من بلد إلى بلد في بعد القرآن، لكن اليوم نذكر بعض تنقلات قبل نزول القرآن وعند نزول القرآن أيضا. هذه الفئة صاحبة القبائح التي وصفها الله عز وجل بالشريرة، أشر أمة على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هنا تجمع بين اليهود والنصارى، ولكن اليهود أشر من النصارى. قال عز وجل: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، الذين اليهود، هؤلاء أشد الناس عداوة للإسلام. تعالوا بنا نقف وقفات من بدايتهم مع أبيهم، وهم مجموعة أو قبائل 11 قبيلة خرجوا من فلسطين في الأصل من ظهر أبيهم يعقوب عليه السلام. هؤلاء اليهود وكانوا قد أصيبوا بمرض الحسد، والحسد أخرج إبليس من زمرة الملائكة، لكي يعلم كل منا إخواني أنه لا يأمن على نفسه حتى يموت، ويكفي من الدعاء أن يطهر الله قلبه من الحسد. اللهم طهر قلوبنا من الحسد. فإبليس أخرج من زمرة الملائكة ولعن بسبب حسده لآدم عليه السلام. وهؤلاء عندما ترعرعوا في وجود أبيهم يعقوب عليه السلام وكبروا، وكان لهم أخ صغير تعلمونه يوسف عليه السلام، أبوهم النبي وأخوه النبي، لكن انظر ماذا صنعوا، كذبوا على أبيهم، هذه أول قبيحة. يكذبون على من؟ على نبي من أنبياء الله، ومن هو؟ أبوهم يعقوب عليه السلام. حتى وصل به الحد أنه عليه السلام فقد بصره، عليه السلام فقد بصره. لماذا؟ حزنا على يوسف عليه السلام، لأنهم صنعوا صنيعتهم الثانية. انظروا حتى تعرف من هؤلاء، حتى تعرف من هؤلاء وما يصنعونه فينا اليوم. لا تتعجب إذا عرفتهم، إذا عرفت حقيقتهم. أبكوا أبيهم النبي يعقوب عليه السلام، وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم عليه السلام. وألقوا أخوهم يوسف نبي الله أيضا في الجب، وهذا يأتي الانتقال والخروج، هذا هو الانتقال التعرف عليه من كتاب الله. أراد الله أن يخرجهم من هذا المكان الطاهر بحسدهم وكذبهم، ولكن لله الشؤون، وأحداث وتدور حولنا ومن حولنا قد تعجبك وقد لا تعجبك، لكن كل شيء بقدر الله عز وجل. فيقطعون يوسف عليه السلام، وبعد 20 سنة يوسف عليه السلام كما تعلمون قصته، حتى أنجاه الله عز وجل من البئر وأخرجه، وبيع في مصر وعاش في مصر وسجن، قصة طويلة. ثم يكون إخراجهم من فلسطين على يد يوسف عليه السلام، ويخرجون كما رأى الرؤيا نبي الله يوسف عليه السلام، فجاءوا إلى مصر، حتى مكثوا في مصر مدة طويلة، وانتشر عددهم وزاد ملأوا، يعني قيل أن كان لهم 11 قبيلة بعدد الأولاد. فمات يعقوب عليه السلام، وعاش مع يوسف عليه السلام فترة حتى مات يوسف عليه السلام. ننتقل، ويخرج الله عز وجل من مصر نبي آخر. من من؟ من بني إسرائيل نفسه. من هو؟ موسى عليه السلام. وعاشوا في مصر وكانوا يعيشون فسادا، فسلط الله عليهم فرعون ملك مصر، كان ظالم. الله يؤدب من يشاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وعذبهم تعذيبا شديدا. ويوم موسى عليه السلام ما زال يدعو، ويخرج منهم موسى عليه السلام ويكبر حتى يصير نبيا. نقف مع قبيحة من قبائح اليهود. الآن عرفنا أنهم كذبوا، وأنهم أرادوا أن يقتلوا يوسف عليه السلام، لكن قرروا أن يضعوا في الجب. القبيحة الثالثة نتعرف عليها الآن، عندما أوحي إلى موسى عليه السلام وصار نبيا، وفرعون كان يعمل كل الضغوطات حتى لا يظهر موسى ويعلو شأنه، يخاف أن يأخذ منه ملك، فاختار منهم رجل يسمى قارون. تعرفون من قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى، يعني هو من أتباع موسى، وكان يحفظ وكان يعلم وكان يعرف التوراة ويقرأ. قارون، ماذا حدث منه قارون؟ بعد أن اختاره فرعون ليكون أميرا قائدا، اختاره أنت مسؤولا عن من؟ عن بني إسرائيل. فرضوا بني إسرائيل وعاش معهم. وكل قارون إلى أن يكون يدور بعض الخزائن في مصر، وقيل أنه كان مسؤول عن مناجم الذهب. مناجم الذهب، منجم الذهب في مصر، كان يخرج منه ويعطي لفرعون شيئا ويأخذه، حتى صار أغنى رجل في العالم، وتحدث عنه القرآن. ربنا عز وجل ذكره قصة شاب كاملة، لكن نحن نأخذ مقتطفات فقط من قبائح اليهود عليهم لعائن الله. قارون هذا كان يتلو التوراة، فلما صار غنياً هكذا يدب الحسد، يعود المرض الأصيل في قلوبهم، لأنه سجية من سجاياهم، أصل في أصولهم، فيتكبر. قال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني هو بغى على من؟ ظلم بني إسرائيل أنفسهم، ظلم بني إسرائيل. فأرسل الله موسى عليه السلام رجال منهم، يعني منهم هارون عليه السلام، ينصحون أن الله من عليك بهذا المال، أنت رجل طيب، أنت رجل صالح، ماذا لهاك؟ لكن أغرته الدنيا. هكذا بني إسرائيل، من طبائعهم الكذب والخيانة والحسد، وكذلك حب الدنيا بأي صورة كان. هل تعلمون أن اليهود يحلون للمرأة عندهم أن تزني من أجل المال؟ هم يقولون ذلك. فلما خرج قارون بزينته مستكبراً مستحقراً للناس، الله أراهم فيه آية، فخسف الله به الأرض، غضب، امتنع عن إخراج الزكاة، امتنع عن الصدقة، وظل يسعى في الأرض فساداً، فالله عز وجل خسف به الأرض، راح هو وجنوده، هو ومن معه من الخدم والحشم والأموال وبداره وأمواله، أكل هذه الدنيا. هكذا الدنيا عباد الله لا قيمة لها بدون قلب صار، قلب ناصح وإيمان راسخ في القلب. لا خير في الدنيا إلا في رجل ملأ الله قلبه إيمانا وجوارحه عملا وصابرا محتسبا أيا كان الحال، إن كان خيرا فشكر، وإن كان في ضراء فصبر. فأخذ الله قارون، يبقى الحال في مصر، واليهود ما زالوا في مصر الآن، انظروا خرجوا هكذا التناقل، لأن الله عز وجل كتب عليهم الجلاء، كتب، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، لأن الله كتب خلاص انتهى الأمر. في الدنيا جلاء من بلد إلى بلد، بين الحين والآخر ينتقلون من بلد إلى بلد، لا يستقر لهم الحال حتى تقوم الساعة، وفي الآخرة عذاب شديد، وهم أشد الناس عداوة، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، وهؤلاء قتلوا الأنبياء، قتلوا كثير من الأنبياء، هناك من الأنبياء لم يذكروا في القرآن قتلوهم. فربنا عز وجل قال في كتابه العزيز، عندما قالوا، قال لهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مكة في المدينة، دعاهم الإسلام في الأول وهو يعلم سجيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاهم، قالوا: لن نؤمن بهذا. قالوا: إنما يعني معنا كتاب نحن نعمل به. فرد الله عليهم: فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين؟ لو كنتم صادقين حقيقيين لماذا تقتلون؟ هذه الآية تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء عبر التاريخ، لأن الأنبياء عددهم أكثر من 124,000 نبي ورسول، لم يذكر منهم إلا 25 نبي ورسول في القرآن، فقتل منهم الكثير اليهود عليهم لعنة الله، ثم ينجيهم الله. انظروا يا أخواني، ينجيهم الله من بطش فرعون، هم في مصر الآن، الانتقال حتى في داخل مصر إلى موطنين، حتى في داخل مصر لا يستقر له الحال أبدا. لماذا؟ هذا قضاء الله وقدر، هو يعلم عن هذه الأمة وما فيها، فيعذبهم فرعون عذاب حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، خلاص قالوا راح، خرجوا ونجاهم الله بآية عظيمة، سبحان ربي العظيم، أنجاهم بشيء لا يتخيله إنسان، يعني شيء من أين، كيف هذا؟ هذا يعطيك أيها المسلم حتى لا تيأس أبدا ما دمت مؤمنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سيدنا موسى نبي ومن بني إسرائيل، هو رجل النبي أوحى الله إليه، وهارون كذلك، ومعهم فئة من المؤمنين، حتى أذن الله عز وجل بالخروج بعد أن هددهم فرعون بقتل الجميع، بقتل الجميع. مخافة من؟ فرعون كان يخاف من موسى، يعني يخاف أن موسى يستولى على الحكم في مصر ولا يكون له مكان لفرعون، فقرر قتلهم جميعا بعد أن أسلم حتى سحب فرعون. خرجوا فارين بأمر من الله عز وجل، يخرج موسى عليه السلام وهارون والمؤمنون حتى يصل إلى البحر الأحمر في سيناء، في البحر الأحمر. فلما وصلوا إلى هناك، إذ بفرعون وجنوده من خلفهم قالوا يا موسى إنا لمدركون. خلاص انتهينا، إنا لمدركون، لأن البعض اليوم يقول كيف؟ نحن مسلمون ضعفاء، نحن مشتتون، غزة وحدها تستطيع أن تحارب العالم؟ هذا تذكير شيطان. لا، قلنا له أنت شيطان، أنت لم تقرأ القرآن، أنت لم تتبع الأحداث العالمية الإسلامية، أحداث التاريخ، الكرة الأرضية كلها، أنت لم تفهم العقيدة ولا أخذت من السيرة شيء. المسلمون كان عددهم 600,000، وفرعون كان عنده أكثر من 1,000,000 جندي مسلحين، وموسى لا سلاح ولا شيء، كيف يجوا؟ يعني هزيمة محققة. وأتباع موسى ماذا قالوا؟ هم بني إسرائيل، قالوا إنا لمدركون. لكن إن موسى عليه السلام، موسى نبي الله، موسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين. إذن أيها الموحد، أيها المسلم، قلها دائما، معنا الله، نحن معنا الله الواحد الأحد الذي نؤمن به. وهم يقولون الله اثنين، وقالت اليهود عزير ابن الله، هم كفر مشركين. هل يكن الله معهم؟ لا والله أبدا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فينزل جبرائيل عليه السلام أن الله يأمرك أن يضرب بعصاك البحر. موسى لا يعرف حتى النجاح كيف، موسى لا يعرف كيف ينجو، ولكن يعلم أن الله سينجيه. فيمس الماء بالعصا وإذ بطريق في وسط البحر، طريق جديد مذهل، شيء عجيب، يقف الماء على الجنبين وينشق الطريق، فيدخل موسى عليه السلام والمؤمنون. يا هل فرعون التعرف؟ هل قال ما هذا العجب؟ هل قال لابد أن هؤلاء على حق؟ لا، الكفر كفر، وهكذا والله. يعني النصارى الآن يرون أحداث عجيبة وغريبة، الآن القوة العالمية، صح، أصحاب الطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية والمدار، يقول ما هذا؟ ما هذا؟ أيمكن لفئة قليلة تصمد هذا الصمود ما يقارب شهرين أمام أكبر قوة على وجه الأرض الآن؟ سبحان الله، سبحان الله. نحن نقول لهم كلا، نحن معنا الله، نحن لن ننتصر بقوتنا ولا بكثرتنا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ورحبت ثم وليتم مدبرين. لما قال أحد الصحابة لن نغلب اليوم من قوة، لكن الله أراهم، حتى للصحابة أراهم أن النصر ليس بأيديكم ولا بكثرتكم، وإن النصر من عندي ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. وهنا يمجو ويريهم العجب الآخر أن الله يهلك فرعون. يا أخواني، فرعون حكم العالم من مصر، حكم الكرة الأرضية، حكمها كلها من هنا من مصر، كانت الدنيا كلها تخاف من فرعون، والله سبحانه وتعالى يهلكه في لحظات. فخرج قوم موسى والمسلمون إلى سيناء، إلى الشرق الآخر. ترى ماذا يحدث هناك؟ تعالوا نتعرف. نحن لا نسد كل الأحداث لكن نختار مقتطفات من قبائح هؤلاء المجرمون. طيب أنت الله أنقذك وخلصك من عدوك وعشت في أمان، بل كانوا في الصحراء الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم من السماء المن والسلوى، طعام لحم مشوي وفواكه جميلة من الجنة. يبدأ من هنا القبائح، تبدأ قبائح. قالوا أن نصبر على طعام واحد، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وبثائها وكمها. يريدون أن يعودوا إلى البصل والعدس والحاجات. قال اهبطوا مصر إن شاء الله. اهبطوا مصر، اختاروا أي مكان، لأن لا كيف فيهم. اختاروا ماذا؟ اختاروا الشيء الأدنى مع مع مع الشيء الآخر الخير عندك الكثير، الخير الطيب، طعام الجنة وفاكهة الجنة. لا، اختاروا. لماذا؟ نفوس خبيثة. أيضا هنا بعد أن عاش في بعض الوقت تمر، الله عز وجل ينادي يأمر موسى عليه السلام أن يصوم 40 يوم 30 يوم، ثم أمر يصوم 10 أخرى، فكان 40 أن ينزل إلى الجبل لكي يناجي الله ويسمع كلام الله. وهنا ذهب عليه السلام ووقف ويسمع حتى أنزل الله عليه التوراة. وقيل أن التوراة يا إخواني، كتاب التوراة هذا كتبه الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى، بيده سبحانه وتعالى، وليس لله تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ولكن نؤمن بأن لله يد، لكن كيف الله أعلم، لا نعلمها، نحن فقط نؤمن بذلك. وأيضا خلق آدم بيديه عليه السلام، خلق آدم عليه السلام بيديه، وخلق جنة الفردوس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. هنا عباد الله، موسى عليه السلام بعد المناجاة استعجل وريد فرحان مع توراة، يعود إلى قومه يبشرهم في الكتاب. وإذ بالاختبار السماوي من لهؤلاء بني إسرائيل، يختبرهم برجل منهم يسمى السامري، لعلك قرأت أن السامري ماذا صنع بهم، وهو أيضا مثل كان مثل قارون. كان السامري عباد الله كان يقرأ التوراة، تخيل هذا. الأول قارون افتتن بالمال فطغى وبغى، هذا حلوه الآن. والسامري افتتن بالسحر، تعلم السحر بعد أن كان يقرأ، كان يصلي، كان يذكر الله، كان من الصالحين. قارون هذا الرجل السامري، فقال للقوم طبعا، وكان موسى عليه السلام ما زال قبل أن يأتي، قال السامري للقوم، طبعا جاءوا من مصر وكان معهم ذهب، أكثر النساء بني إسرائيل كانوا خدام عند نساء بني يعني المصريين عند الفراعنة، فقالوا عندنا ذهب كثير، كلهم أخذوا معهم ذهب، قالوا هذا الذهب، وانظر إلى خبز السهرة والدجالين. قال السامري كيف تأخذون هذه الأموال؟ هذا حرام، اجمعوا لي الأموال، ذهبكم، يريد أن يأخذ الذهب. فأخذه وصنع، قيل أنه استطاع أن يحرق هذا الذهب وصنع به عجلا، عجل كبير من ذهب، وكان له مفتوح من الفم ومن الدبر، فوضعه في مكان عال من ذهب، وكان له صوت يعني ثوار كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم. فقال له هذا إلهكم، حتى لا تتعجب كيف يعبد الناس القبور، وكيف يعبد الناس الشمس، وكيف يعبد الناس القمر، وكيف يعبد الناس النار، لا تتعجب من هذا. فقلوب العباد ولا حول ولا قوة بالله إذا دخل فيها الهوى وخلت من الإيمان تستقبل أي شيء. فالقوم صدقوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. دول إخواني، دول إخواني، بعد النجاة، بعد الخلاص من فرعون، ما تمر عليهم شهورا إلا وعاد بعضهم مشركين بالله يعبدون العجلة، اتخذوا العجلة إلها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي موسى عليه السلام فيأتي سريعا بعد أن جاء أخبره الله من أعجلك إلى قومك يا موسى؟ قال عجلت لترضى. فلما وصل إليه وجهه قال إن فتن قوم فلهم السامرين. فلما عرف ووجد حالهم يعني سيدنا موسى عليه السلام من شدة الغضب ألقى التوراة الذي كان فرحان به ألقاه. يا قوم ماذا بكم؟ أليس الله الذي أنجاكم منذ أيام؟ أليس الله خالقكم وخالق السموات والأرض؟ حتى أمسك بأخيه هارون عليه السلام مسكين. سيدنا هارون خاف أن يكون فرق بين الناس فسمع وسكت، ولكن الله أراه أن هؤلاء قوم لا خير فيهم. حتى يعني حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما آمن ما آمن منهم إلا القليل جدا من هؤلاء اليهود. فالله عز وجل غضب عليهم غضبا شديدا بعد عبادتهم للعجل من دون الله عز وجل، وهذا هو يعني من أشر الأمور بعد قتل الأنبياء والمرسلين. فكتب الله عليهم التين. تخيل التين يعني إيه؟ يعني بسيناء في الصحراء يصبحون طول النهار يمشون يقولون سنصل إلى فلسطين، ثم يصبحون آخر النهار في الصباح يجدون أنفسهم في مكان آخر. أمر عجيب. 40 سنة حتى مات موسى عليه السلام ومات هارون عليه السلام وكانوا باتون، ويعني آخر رذيلة من رذائلهم سيدنا موسى قال يا قوم تعالوا نرجع إلى فلسطين ندخل فيها، لأن في الوقت له بعد خروج بني إسرائيل من هناك احتلها قوم آخر وكان يقال عمالقة كبار. قال تعالوا ندخل. قالوا لا لا ندخل لأن فيها قوم جبارين. قال ادخلوا عليهم إذا دخلتم فانصركم عليهم. فقال اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. حبهم للدنيا، خلي بالك عشان تعرف، هم الآن بقتلوا، لكن أكثر الذي بيموت عندهم الآن من جنودهم غير القيادة غير القوات غير الضباط، أكثر الجنود مرتزقة يعني بيشتروهم من بلاد، بيجندوهم من بلاد سواء من أفريقيا أو من بلاد أخرى فقيرة، فهؤلاء يموتون ولا يهمهم ذلك، لكن يخافوا دائما من موت من؟ الضابط والقائد عندهم. لماذا؟ لأنه من أصل اليهود. هذا حال اليهود يا أخواني، ويبقى حالهم إلى أن تقوم الساعة أنهم مشردين مشتتين، ما يجتمعون في مكان إلا ويسلط الله عليهم من يخرج منها. نسأل الله أن يخرج من فلسطين وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. استقر حال اليهود، ليس استقرار، وإنما بقوا بعد وفاة موسى عليه السلام وهارون، وجاء شاب يسمى يوشع بن نون، هذا كبر النصارى، فدخل فلسطين بالفعل ومعه مجموعة بقية اليهود الذين لم يموتوا حضروا معه ومكثوا في فلسطين، ويبعث الله عليهم نبي الله عيسى عليه السلام، لكن ليس من ذريتهم. أم سيدنا عيسى عليه السلام، وكانت القيادة في آنذاك في هذا الوقت يعني هم لهم تأثير على القيادة، والقيادة ليست ما كانت اليهود ولكن لهم تأثير، وهم خبساء في أي مكان. تسمع الموسى هكذا يفعل الموسى في العالم كله. سيدنا عيسى عليه السلام نبي الله، يدعو إلى لا إله إلا الله، وإلى أنه أن الله لا شريك له، وكان الشيء هذا يغيظهم. وكان عيسى عليه السلام يفتي بحرمانية الزنا، بحرمانية الخمر، بحرمانية الربا، وكانوا هم يعتمدون على اقتصادهم دائما على البنوك الذي نرى الآن، يعني على الربا عامة، على الربا، ويريدون الزنا، تحليل الزنا، ويريدون يعني كما يقولون ليس علينا في الأمينة سبيل، يعني أي حد مش يهودي افعل فيه ما شئت، أنت كده مأجور عندهم، عقيدة عندهم. فغضبوا على عيسى عليه السلام، غضبوا منه لأن الناس في القوم يسمعون كلام عيسى عليه السلام لأنه جاء بمعجزة، فقرروا قتل عيسى عليه السلام. شوفوا، تعرف من أعظم رسائلهم قتل الأنبياء، هي أشر جريمة. فقرروا قتل عيسى عليه السلام في فلسطين، فذهب قوم من اليهود وحاصروا المكان الذي يلقي فيه المحاضرات والدروس عليه السلام. فأوحى الله إليه، فنزل جبريل قال إن الله عز وجل الله سيرفعك الله إلى السماء، اختر من تلامذتك من يلقى عليه شبهك وسيقتل مكانه، سيموت الآن. فقال عيسى عليه السلام للقوم طلبة، من منكم يرضى أن يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ كل الطلاب سكت إلا أصغر طالب سنا قال أنا يا نبي الله. في التو في اللحظة هذا الطفل أو هذا الولد كأنه شكل ألقي على الشبه، كأنه عيسى عليه السلام، ويرفع الله عيسى عليه السلام إلى السماء، وما زال حيا، وسينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض وسيكسر الصليب الذين صنعوه النصارى، وسيقتل الدجال، والدجال من اليهود. الدجال هذا مثل السامري، سيقتله عيسى عليه السلام، فيرفع الله عيسى عليه السلام. ماذا قالت اليهود؟ قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم. يقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقال وضح لنا كل شيء. إذا هم مجرد قصدهم قتل النبي كأنهم عند الله قتلوه، وهذا دأبهم وهذا حال اليهود. حتى صاروا في هذا المكان بعد ذلك جاء التشريد، أخرجوا من فلسطين، وكانت تشتيتا لهم على جميع بقاع الأرض، وحاولوا أن يجتمعوا وما اجتمعوا إلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة. لماذا؟ كانوا يعتقدون هذا الكلام خلاص، يعني قريب جدا من 1400 سنة، 1400 سنة بالضبط. قال اليهود نحن نعلم من التوراة أن الله سيرسل نبيا من هذا المكان من يثرب، سيأتي من العرب، سيبعث في يثرب، وكانوا يريدون أن يكون منهم هم. لماذا؟ لما جاءوا إلى المدينة المنورة وما هو اشتروا الأرض، هو ده دخلتهم دائما كده، هم أي مكان يروحوا يشتروا الأرض وبعدين يعملوا نسوب تبع الناس، بعد كده يخطبوا، وكمان هكذا دأبهم. فاجتمعت ثلاث قبائل اليهود في المدينة منتظرين. الله ذكر أعمالهم قبل بعثة النبي، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، على المشركين يستفتحون لهم، يقول نحن سيكون سيخرج من عندنا نبي، هذا النبي سنحكم به العالم، كل الناس يتبعونه وهو يكون من عندنا، وسنقتلكم أيها المشركون. فلما جاءهم بالبينات، فلما جاء النبي ليس منهم، رفضوا أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم، رفضوا أن يتبعوه وهم في المدينة يرونه رأي العين ويعرفونه. بالمناسبة عشان تعرف أيضا من رسائلهم، عند نزول القرآن في المدينة اليهود كانوا يعني خلاص عرفوا أنهم أقل من قوة المسلمين، لا يستطيعون محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيعون، فكان عددهم بين 500 وعدد المسلمين عدد 1000، يعني خلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم عامل معهم معاهدة بينهم في المدينة، وكان مما يسمعونه تحريف التوراة، وفضحهم الله في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. حدث أن يهوديا زنى بيهودية، اليهود الثاني عنده غير يعني مراته زنى بها، وأمسك باليهود الثاني، فقالوا خلاص تحاكم بيننا، قال لا، اليهودي انظروا إخواني للمصالح عشان في مصلحة يبيع أي شيء، قال لا أنا أتحاكم إلى محمد، لم يستطيع اليهود التنين يرفضوا، قال أنا أتحاكم إلى محمد، هو أليس هو كبير المدينة؟ فرضي، فرضوا فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله قال سيحكم بينهم رجل زنى بامرأة قال أمحصن هو متزوج يعني قال متزوج اليهودي يقول له متزوج يا رسول الله قال حكمي رجم يرجم بالحجارة حتى الموت ففرح اليهودي لكن يا رب بواد اليهود حكامات اليهود أصبح أصحاب البرنيطة السوداء ديت ماذا قالوا؟ قالوا لا نحن عندنا ليس عندنا في التوراة الرجم قال ائتوني بالتوراة ائتوني بأقراكم بالتوراة فأجابوا اليهود التوراة وجلس واحد منهم يقرأ قال اقرأ لي اقرأ لي فكان يقرأ ويقرأ فلما وصل إلى آية الرجم الرجم بنص زي القرآن بالضبط كده كلام فوضع يده إلى هذا في هذه الآية ولم يقرأ وكان من بينهم رجل يهودي قد أسلم قال يا رسول الله إن صاحبك الذي يقرأ التوراة دار على هذه الآية حتى لا تسمعها يا رسول الله فقال ائتوني بقارئ آخر فقرأها فإذ بالآية تقول الرجل الزاني هو بحكم لو واحد زنى بامرأة وهو محصن متزوج هو متزوج حكمه في شرع الله الرجم حتى الموت دي التوبة بتاعته مش عاوز تعمل كده يا ويلك يوم يوم يوم القيامة فحكم عليك بالرجم يعني المناسبة هنا أنهم يحلفون الكلام قال عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كانوا وقد كان فريق منهم يحلفون يسمعون كلام الله ثم يحلفون يعني عارفين التوراة بيمسحوا فيها آيات ويضعون غيرها إجرام بكل المقاييس هؤلاء هم اليهود أوعى تفكرهم زي ما بيقولوا إحنا شعب عالي لا هم دولة دينية قائمة على عقائد من التوراة طبعا كل العقائد اللي معاهم خاربة فاسدة الله أبطلها وكذبهم وسماهم شرار الخلق وأمر المسلمين بقتالهم وعدم تركهم فإخواننا الآن في غزة يا إخواني الآن يدافعون عن الإسلام عامة وعنكم جميعا على الإسلام والمسلمين وهؤلاء إن كنا لا نستطيع مدهم وعونهم بسبب الأحداث والأوضاع البائسة اليوم في حال الأمة الممزقة المنقسمة لكن لا ننسى أن الله معنا كن مع الله يكون الله معك احذر الذنوب والمعاصي قف والجأ إلى الله وأكثر من الدعاء فالله على كل شيء قدير وإنما ما يحدث الآن يا إخواني هذا وعد الله هذا وعد الله فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ربنا بيجمعهم هنا عشان يتفضحوا وعشان العالم كله يعرفهم وستكون نهايتهم وأيضا سيوزعون على البلاد بإذن الله عز وجل عاجل أم آجل هذا في علم الله عز وجل ولكن نهايتهم النهائية سيقتلون في إيران في أصفهان ويقوى بعد قتل عند الدجال من نزول الدجال سيقول الحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراي تعالى فقل لا يكون لهم بعد ذلك أثر ولكن تتوالى علينا علامات الساعة فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم ثبت إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم برحمتك يا رب العالمين آمين. اللهم أعزهم بعزتك آمين. اللهم انقذهم ببلدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم شتت شملهم فرق جمعهم وأجعل فيهم عجائب قدرتك أنك على كل شيء قدير وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقت الصلاة